أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. وروى أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نابذ الإسلام وراء ظهره. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وهذه لعمري يعني مخوفات شديدة جدا لمن كان له قلب أن يطبع على قلبه وأن يجعل من المنافقين وأن يكتبه الله في المنافقين وأن ينبذ الإسلام وراء ظهره كما قال ابن عباس لمن غاب عن الجمعات ثلاث مرات. هذه صعبة جدا، مخيفة جدا، مرعبة جدا. حري بالإنسان أن يترك كل شيء للجمعة. لكن في ثنايا هذا التهديد، في ثنايا هذا الوعي الشديد، رأفة الله سبحانه بعاصيه ثلاث مرات، تركها ثلاث مرات. هذا إمهال من الله تعالى لعباد حتى يفيء أولئك العاصون ويراجع التوبة. الحمد لله رب العالمين. نعم. قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر. العذر هو كل مانع يعني يحول بينك وبين حضور الجمعة. وقد تحدث الفقهاء عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. قال البشار رحمه الله: وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وكثرة الوحل وشدة المطر، ومرض أو ضربه مظلوما، أو حبسه بالظلم أو عديما، أو هرم أو أكله كالثوم، ومن يضر الناس كالمجذوم، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائل. وعذرها المبيح للتخلف عري، فمن لم يجد ما يستر به عورته جاز له التخلف عن الجمعة. وتمريض قريب مشرف، أن يكون له قريب كأب أو أم أو زوجة أو نحو هؤلاء مريض مرضا شديدا، فإنه يجوز له أن يتخلف لينظر ليكون معه في في في في النظر في أحواله، وإن كان ذلك المريض يجد غيره ممن قد يجد مثلا ذلك المريض امرأة فلا تجب عليها الجمعة، فلا يقال حينئذ إن ذلك المكلف يجب عليه الروح الجمعة ولا عذر له، لأنه وإن كان المريض يجد من يقوم شأنه، إلا أن الفقهاء يقولون إن الذي يدهمه مما وقع لقريبه ويعني يشغله عن الجمعة لأن ذلك عظيم عليه في نفسه، فلذلك أباح له التخلف عن الجمعة. وكونه ينظر شأن المحتضر، أن يحتضر إنسان ولا يجد هذا المحتضر من يلي أمره. وقوله وكونه ينظر شأن المحتضر، المقصود بشأن المحتضر يعني هذا الشأن يدخل فيه تكفينه وتغسيله ودفنه إلى آخره، هذه الشؤون التي يحتاجها المحتضر. وكونه ينظر شأن المحتضر، وكثرة الوحل، إذا كان المسجد بينك وبينه وحل كثير فهذا مما يعني يبيح له التخلف عن الجمعة. لكن قولهم وكثرة الوحل، ما ضبط هذه الكثرة؟ قالوا كان القدماء يقولون الوحل الكثير هو الذي يحوجه إلى نزع عليه أو خفه، إذا احتاج أن ينزع خفه من كثرة الوحل كان هذا عذرا كافيا مبيحا له التخلف عن الجمعة. إذن هذا عذر، فهم العذر. لكن أنا أستغرب هذا كلام من المتقدمين. إذا كان الواحد تنزع النعل وتأخذ برجلي فيه تأخذ برجلك في الواحد، هذا يذكرني بما يحكيه جبالة، المهم جبالة ولا دكالة، ولا حتى لا يقول يكون بينكم جبرين، يقول دكالة ارتعد على رأسه. يقول إنه كان يلبس بلغة جديدة وكان سيأخذ بها في موضع فيه حجارة، فقال الأولى أن يمسك البلغة بيده ويأخذ برجله في الحجارة، فإذا بحديدة يضرب رجله فيها حتى تتفجر دما، فيقول حفظك الله البلغة. لذلك قالوهم هذا ضابط الوحي الكثير ما يحوجه إلى نزع نعله. وكثرة الوحل وشدة المطر أيضا، إذا كان المطر شديدا فإنه مما يبيح له التخلف عن الجمعة. وهذا المطر الكثير ضابطه قالوا الذي يحوجه إلى وقاية، ما أحوجه إلى وقاية فهو مطر كثير. طبعا عندما يتحدث الفقهاء عن هذه المبيحات لا يعني هذا أنه يجب عليك أن تمكث في بيتك إذا رأيت هذا، بل العزائم أولى، العزائم فيها الأجر أعظم والفضل أكثر، لكن من تخلف فهو في ساعة من أمره. قال وكثرة الوحل وشدة المطر أو مرض، إذا كان مرضا يعني مانعا له من الحضور، أو مرض أو ضربه مظلومة، بأن يكون في البلدة مثلا والي ظالم، فيخاف هذا الإنسان إذا خرج أن يؤخذ فيضرب ظلما في غير حق شرعي، فإنه حينئذ يجوز له التخلف. وعندما يقول الفقهاء في غير حق شرعي ليخرجوا من كان مطلوبا في الضرب لحق شرعي، مثلا كمن قذف، مثلا إنسان قذف مسلم، قذف مسلما وحكم القاضي عليه بأنه يجب أن يضرب حد القذف، هذا حد شرعي، فهو مختفي في بيته ويعلم أنه إذا خرج أخذ وضرب، فلا يقول هذا قال الناظم أو ضربه، لأنه قال مظلوم وأنت ظالم، فهذا مضروب في حق شرعي، فهذا الضرب لا يكون، فهذا الخوف من هذا الضرب لا يكون مبيحا له التخلف عن الجمعة، أو ضربه مظلوما، أو حبسه بالظلم، أو عديمة، قالوا بأن يكون معدما وله غرماء ويعلمون أنه متى ما خرج ورؤي أخذ وحبس، فهذا عذر أيضا يبيح له تخلف. وأنتم ترون أنه قال عديما، أما إذا كان مليئا وله غرماء فهذا لا عذر له في التخلف، لأنه إذا أخذ فهو مليء. أو ضربه قال أو مرض أو ضربه مظلومة أو حبسه بالظلم أو عديمة، أو هرم إذا كان شيخا فانيا فهذا أيضا يباح له التخلف، أو هرم أو أكله كالثوم، إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كل ما له رائحة تؤذي المصلين فإن هذا يباح له التخلف عن الجمعة. لكن متى؟ أولا نحن نقول له يجب أن تزيل تلك الرائحة، تزيلها بسواك، تزيلها بمعجون أسنان، تزيلها بأي مزيل، فإذا حاولت الإزالة فلم تزل جاز حينئذ تخلف عن الجمعة. لكن متى؟ قالوا هذا عندما يكون أخذ ذلك اضطرارا، أخذ الثوم تداويا، أو أكله سهوا ناسيا أنه الجمعة ثم تذكر. أما من أكله عمدا قالوا فهذا لا عذر له في التخلف عن الجمعة. وماذا يفعل؟ قال الفقهاء نعامله بنقيض قصده، يقصد هو التخلف، التخلف عن الجمعة والتخلف نيد، فنحن نعامله بنقيض قصده فنلزمه إتيان الجمعة، ولكنه يجلس في أخريات الناس لئلا يؤذيهم ويصلي في أخريات الناس. أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم، المجذوم نسأل الله لنا ولكم العافية، أحيانا قد إذا اشتد جذامه يكون له ريح كريهة جدا وربما يؤذي الناس بريحه، فهذا أيضا في حل وله التخلف عن الجمعة. ومثله الأعمى الذي لا يقتدي بنفسه ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه. وقد يقال هل الأعمى يهتدي بنفسه؟ نعم نعم يهتدي بنفسه. وقد كنا نعلم رجلا أعمى لا تفوته الصلوات الخمس في المسجد ولا يقوده أحد، يخرج من بيته بعصاه وقد علم الطريق، وحتى في الصبح طبعا هو الأوقات كلها عندها في في في, في ظلام، ولذلك كان يهتدي بنفسه. ولذلك قالوا هم ومثل الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه، إذا كان يهتدي بنفسه فإنه لا عذر له في التخلف. ولم يجد من قائدي، قد لا يهتدي بنفسه لكنه يجد من يقوده إلى الجمعة، فهذا لا عذر له في التخلف، وإنما الذي يعذر الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. هذه الأعذار التي يذكرها الفقهاء في جواز ليجوز التخلف عن الجمعة من غير حرج، وهذه قد لخصها القاضي أبو بكر بن عربي رحمة الله عليه. قال: الأعذار أربعة أقسام: عذر في البدن كمرض ونحوه، وعذر في المال كأن يكون له شيء يخاف إن خرج أخذ منه ظلما، وعذر في الأهل كأن يكون له قريب يقوم عليه. قال: وعذر في الدين، ونحن هذا ما ذكرناه ومن زيادة القاضي رحمة الله عليه. قال: وعذر في الدين وهو أعظمها، كالصلاة خلف الفاجر البين الفجور إلا أن يخاف منه، كم كانوا يصلون خلف كالمالكية الذين ابتلوا بالشيعة الروافض أيام ابن أبي زيد مثلا، إذا لم يصلي خلف الإمام وإن كان رافضيا شيعيا، إذا لم يصلي خاف على نفسه فكان فيصلي، وإلا فهذا عذر مبيح له عن التخلف في الجمعة. نعم. قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: طبع الله على قلبه، أي ختم عليه بختم فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا ولا ينفذ إليه نور من ربنا أبدا، نسأل الله العافية. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: من ترك الجمعة مرارا تهاونا لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته، وإذا مات لم أرغب أن أصلي عليه. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.